فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. barnaamijka waxaan idinku soo gudbinaynaa shir weyne ay yeesheen culimada wilaayaadka islaamiga. shirkan oo ah kii shanaad ee noociisa ah ayaa socday muddo shan maalmood oo xiriir ah, waxaana ka soo qayb galay ku dhowaada boqol culimo ah oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. goobta shirka oo aan joogay muddadii uu socday ayaa waxay ahayd meel si qurux badan looga shaqeeyey nidaaminteeda. maalin walba waxaa shirka lagu lafagurayay mawaadiic waaqici ah, iyada oo ugu dambayntiina laga soo saaray fadwo sharci ah iyo warmurtiyeed. umurahaas ayaadna gebi ahaanba barnaamijka ku dhagaysanaysaan. wahgaag, haddaba intaynaan toos u gelin barnaamijka oo gebi ahaanba aan ku soo qaadan doono shirka culimada ee wilaayaadka islaamiga ah, waxaan iminka eegaynaa, waan idiin soo gudbinaynaa dhegaystayaal dhacdooyinkii ugu dambeeyey, waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow. maxamed. waayahe cabdifataax, aad baad u mahadsan tahay. halkaas ayaad ka sii wadi doontaa barnaamijka dhuuxa, laakiin wararka kooban oo na soo gaaray ayaan dulmarayaa. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar culus ku qaadeen ciidamada loo yaqaano home guard ee ay tababartay dowladda Kenya, kuwaas oo ka soo baxay degmada carabiya ee gobolka Mandera. maleeshiyaadkan ayaa dhaqdhaqaaq ka waday halkaas, waxaana qabsaday dagaal culus. mujaahidiinta ayaana firxadkooda eryanayay ilaa ay dib ugu laabtaan fariisimihii ay ka soo duulaan tageen. wuxuu weerarkan ku soo aadayaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Ceelqaalow ee isla gobolka Mandera. jubbooyinka deegaanka Taabto waxaa qarax xoogan lagula beegsaday ciidamada maamulka Jubbaland. qaraxaas ayaa ka dhacay goobay ku sugnaayeen askartaasi. khasaarooyin kala duwan ayaana la sheegayaa in uu soo gaaray askarta Jubbaland. dowladka deegaanka Qaayib oo dhaca gobolka Galgaduudna, ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax xoogan kula beegsadeen askarta dowladda federaalka. qaraxaas waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay askari lagu magacaabi jiray Cabdikaafi Muuse oo ka tirsanaa ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa Bancrafta ee u tababaray Mareykanka. aan dib idinku celiya Cabdifitaax oo halkaas ka sii wada dhuuxa. mahadsanid Maxamed Daahir. markana dhegaystayaal, waxaan toos idiin geynaynaa goobtii uu shirku ka dhacay. halkan waa madasha shirka shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga ah. waxaan taaganahay masraxa ama golaha loogu talagalay in hadallada laga jeediyo. waxaa dhabarka dambe ee halkan ku dhegan boor weyn oo ka tarjumaya shirka. waxaa ku qoran ciwaanka shirka oo ah bayaanu xukmul khaarijiina can ashariica wawujuubu qitaalihim dafcan wabtidaan, ama waa shir lagu caddaynayo xukunka kuwa ka baxay shareecada iyo waajib ahaanshiyaha la dagaalankooda hadduu ahaan lahaa dagaalkaasi mid la isaga difaacayo iyo mid iyaga lagu bilaabayo. waxaa kale oo boorka ku qoran halkudhigga shirka oo ah ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallaahu yadcuu ila aljannati waalmaqfirati biidnih. hortayda waxaa ka soo muuqanaya kuraastii ay culimmadu fariisan lahaayeen iyo laba albaab oo ay ka soo galaan. dhanka bidix isna waxaa ku yaalla albaab kale. dadka aan arkayo waxaa ka mid ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere iyo laba qof oo kale oo ay iskala tirsan yihiin guddiga shirka. waxay taagan yihiin qaybta hore ee laga soo galo, aad bayna u mashquulsan yihiin. sidoo kale waxaa halkan igula sugan bahda saxaafadda, wariyaasha iyo filim qaadayaasha muqbaahiyaha Al-Kataa'ib iyo Andalus. faysal xasan cali oo ka tirsan andalus ayaa dhinacayga midig taagan. faysal, ee soo dhowow ee ka warbaahin ahaan سيديبها لوغو ديار قروبي قيمين تادا شركن ود ماسان تاي عبد الفتاح اي هول كان قروح دبادان اي اد او جيدو اي لفيلا يا ان ساعدها نغوصو دن اي وكاقب سوما شروين اي اد لو ابابولي مدوين كي ادن بيه او اي كاسو قيب غاليان كو دواد بقول كميدا علماء دا ولايات كا اسلاميغا لغونا عدين ايو موقف كشرعيغا اي كو ادن دولة الرددا اه iyo halganka wadanka ka soconaya intaba wa abaabul xoogan ayaa soconaya holka sida ku muuqanaysa aad ayaa loo qurxiyay mukeefiyadii nalalkii dahyadii kuraastii iyo dhamaan agabkii uu u baahnaa waa loo diyaariyay halkan waxa isugu yimid fariiq farsamo fariiq qaabilsan khidmada waxa soo kale isugu yimid shir gudoonkii oo iyagana diyaarinaya ajandihii shirka iyo isla markaana kala ablaablaynaya mowaadicdii iyo qodobadii laga niqaashi lahaa waxa halkan goobjo ku ah wariyaal ka socday daacadda islaamiga al-furqaan idaacadda islaamiga al-andalus muassasada al-kataib oo iyaduna sawir qaadiyaasheeda iyo saxafiyiinteeda halkan maanta isugu keentay si ay tabin iyo taqdiyo iclaami ah halkan uga sameeyaan marka insha Allah ta'ala abaabul xoogan ayaan dhankeena saxa ka saxafad ahaan wadnaa oo aanu doonayno inaan barnaamijyo wax ku ool ah umada ugu soo bandhigno oo ku aadan shirkan iyo waxa looga niqaashay iyo qodobada intaba ajandaha ayaan mar arkay oo shirka oo looga niqaashayo qodobo muhiim ah ayaa dabcan ku qornaa jadwalka oo aan arkay qarkood in lagu qoray culimo ajila ah oo aad dhulkan looga yaqaano wilaayadka islaamiga iyo dal iyo dibadba aad looga yaqaano oo qarkoodna aan la kulmayba qaarna ajandayaasha magacyadooda aan ka arkay in ay ku qornaayeen marka qodobadaas ay halkan looga niqaashi doonaa lagu dhiraan dhirin doonaa marka Allah fadliyo waxaan rajaynaynaa ama Allah ka rajaynaynaa in shirkan uu guul soo gabagabeeyo miro wax ku ool ah iyo go'aano miro dhal ahna oo shirkan dadka muslimka ah uga soo saaro wuxuuna dabcan ku soo aadayaa saad ka warqabto wadci adag oo dalka uu ku sugan yahay oo cadawga Allah uu soo beesanayo la dirirka sharciyada islaamka dhanka kalena uu abaabulayo colaadka dhana ee mujaahidiinta iyo sharciyada islaamka intaba marka qabaailka muslimka dhankooda doorkooda ay qaadanayeen muddooyinkii u dambeeyay oo aad arkaysay sida ay u soo bandhigayeen cududooda maantana doorkii culimada ayaa la doonaya in la soo bandhigo si loo arko halka culimada wilaayadka islaamiga ay ka joogan gulufka cadawgu uu sameynayo dhanka kalena muslimiinta lagu baraarujiyo laguna dhiirigeliyo si ay uga hortagi lahaayeen gulufkan cadawgu uu wado culimaduna sidoo kale ay u cadeyso mowqifka sharciga ah marka insha Allah ta'ala waxaan Allah ka rajaynaynaa in guul iyo nabad uu shirka inuu gabagabeeyo wixii ka soo baxana warbaahinta islaamiga ayaa dabcan soo tabin doonta ee dhageystayaasha waxaan leenahay la socda oo dabcan hadii aad joogto magaalooyinka idaacadda islaamiga al-furqaan xarumaha ku leedahay ama idaacadda andalusba waxaan rajaynayaa shirkan in lagu dhexkeeni doono oo aad ka bogan doonto insha Allah waad mahadsan tahay Faisal haddana waxaan milicsanayaa agendayaasha shirka waxa ku qoran mawaadiicda shirka waxana kamida xukunka dawladda federaalka iyo maamulada taabacsan ee ku dhaqma cilmaaniyadda iyo dimuqraadiyadda farqiga u dhaxeeya dawladda islaamiga ah iyo tan dimuqraadiga waajibka shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah kaga aadan dawladda federaalka iyo maamulada taabacsan ee ku dhaqma dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda hababka ay gaaladu ula dagaalamaan muslimiinta iyo xeeladaha ay adeegsadaan hay'adaha iyo ururada kristanka ee wadanka ka howlgala iyo gaalaysiinta ay ku sameeyaan ee Soomaalida fasaadka akhlaaqiga ah wadad xumayaasha iyo dawrka ay ku leeyihiin luminta bulshada fasaadinta diinta iyo gumeynta wadanka iyo ummadaba bayaanka xukunka jihaadka ee xilligan oo dalka ay qabsadeen intiisa badan shisheeye iyo waajibka shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed kaga aadan dulanka saliibiga ah waajibka shacabka Soomaaliyeed ka saaran tadbiiqinta shariicada Islaamka waxa ay tahay khawaarij iyo in mujaahidiintu ay bari ka yihiin bidcadooda in laga digtoonaado qolyaha la yiraahdo murjiada intaas oo mawaadiic ah waxa lagu qoray culimo ajilla ah ilbiriqsiyo kadibna waxa la soo galayaa goobtan waxaana isku dayi doonaa inaan culimada shucuurtooda weydiino inta aanu hadalka bilaaban ee aan shirka la furin insha Allah wayahay gordhow ayaa la furayaa shirkii ee culimadu waa isoo galayaan iyaga oo labalabo saddex saddex u socda waxaan arkayaa Sheikh Jaamac Cabdisalaan Sheikh Xasan Takara ayaa soo galay waaw waxaa soo galay Sheikh Cabdullaahi Raabi Sheikh Maxamed Bashaar ayaa xiga Sheikh Aadan Sunni waxa uu joogaa muddo 7 bilood ah wilaayadka Islaamiga ah waxa uu ka soo hijrooday magaalada Hargeysa waxa soo galay haddana Sheikh Cali Cabdullaahi Sheikh Cali Katin waa tahay waxa mar qura soo galay Sheikh Maxamuud Iidaale iyo Sheikh Isxaaq Sheekh Axmed Deere ayaa xiga oo soo galay lama soo koobi karayo culimadu aad bay u badan yihiin waxaan weydiin doonaa shucuurkooda inta uusan bilaaban shirka waxana jeclahay inaan ku horeeyo Sheekh Mukhtar Abu Muslim shirkii ayaa bilaaban raba shucuurtaada markii hore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والله رنتي شعور كيغا يدرين كيغا ما انت اوكلا معبري كرم حيالي وانا واكلا بطي وحان اركي علمو سنوات اي قدن بيين تانا محاد دليل اه الله سبحانه وتعالى دولد بوئنا قرد اي قيبك للدوين علمو دي اوضن بلشدي ستمت درين كيغا وحويان ميد بميدك كالمر كان اركوان اوضن وحا ما قرنا إن دالي حتى مركان معانا قينا يوم سلامي أدب فرحت بين بيجا مقطع شق آدم السنة شق آدم إن كل هرجيسة أيات جوكتي شرر كقارن ورباهن تأيات كلا سعتي ما أنت بحيك هذا دين تا شركة وجوه الرئي جارهان شركة شنات ولايات كإسلامي وعلماء إيقاتان إن جوب جوكت هاي محيك هذا دين تا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنام وبعد ما أنتوا هرتوا waxay xasuusinaysaa farxadii koowaad ee gobolladan koonfureed ama ardul wilaayat ama saahatul jihad fi taariikhii aniga oo ka mid ah ragga Soomaaliyeed taariikhdeeda ay soo martay inaan imaado meel shariicada Islaamka lagu xukumo raayada tawxiid ka taagan tahay lagu qumay markaa fariidatul jihad markii aan imi waxay ahayd farxad nolosheyda mid lamida aan hore isoo marin in waxaan ban xasuusan karaa inaan farxay wax diin ku saabsan markii ugu horeysan xajka tagen fariidatul islaam aan soo gutay ee xajka ku saabsanayn farxadda xasuus bay ahayd waxay xasuusinaysa farxadda goobta aan fadhiyo mu'tamarkan ee maanta halkan markaa lagu bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim bayaanu xukumul khaarijiin aan shariica oo wajub qitaalihim daf'an wa ibtidaa aayaduna ay shicaarka u tahay أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ومن سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحان كريتشيي إنو نغو أرساقي إنان كمد نغونا فصيلة يدائفة التي تدعو إلى الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى فرحد داسي فرحد داني حسوسي ليسا مركا مقران كرو فرحد دي هوري إيتان تميسان وين وهي وحان أركيا هالكن مجمع لماذا كمدة بعضهم صور كودا عن كأركي جري براها انترنتكا مقعودنا عن كمغري جري إعلامكا وحويا المركز يددكا سيمانتا ووتاقن وفرديا إنا كأرميان مسائل مسيريا ودينة إسلامكا يمد إسلامكا إلا هذي إيا أحكام أصولة والرئيسية وإن لقاها الله مدن ما أنت الله فريسو إنت نوع علمان أركيو ومركا علي مركا شيوخ إيا كهول إيا مركز الشباب متعلمين ومركا كوهو بيسان سلاح الإرادة مركز العلم بالكتاب والسنة وحوين أي أفرديان أو إسقوا فقسنا موجه كلية وجبهة مركز هالكا كقرن الذين يدعون إلى النار أعداء الله وموالاهم عدو إلهي يكون مركز ولقوا النقطة يقو كهر شيء ده أو كهر تاجن ما أنت كبا أشين يا دعني قاعد دبرك كقدر فنيان رجع مجاهدين تا كو مركز ربات كوجو شرا كل شيء البحرن فرماها عادوغا مركا لغو جوجيني مكريغيسان لغو دبالايو إيا شرطيسا إيا مركا سي قوة دو مركا دالكي لورن جري إنجيز كافريقا سوماليا إيا مركا سي دالكي كالي كولي يالا شرق الأفريقيا مجيز كافريقا كفريقيا شركيقا مركا لغا سوريا إيا مركا ميلا بدا لكم دو ولايد اسلامي وشرعات اسلام لغو حكوما يو دوني يغني كساران حددا دو سيبان توحيدكا كو شركو دا كو قفلن الباب كشركو دا قفلية جوجيي قار نغن دالا صفاء ونلم بقع علماء ayaa ku adeerka ka tooganaya oo waxaan qaban oo ehel ahayn ku sheegaya inaan uga gargaarno horta oo aanu kelimatul haqni lahno maanta haq baan u leen waana farxad runtii billahi ta'ala shirki ayaa markan toos u bilaabanaya inta uu ino socdo barnaamijkana waxaan isku day doonaa in mowduuc walba markii laga hadlo aan bal wax ka weydiino culimadii ka hadashay iyo culimadii kale ee ka naqashay insha Allah wayahay shirkii ayaa furmay waxaana xusid mudan in shirka uu furay culimadana uu soo dhaweeyay afayeenka xarakada mujaahidiinta shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere shirkeenana biidnillaahi tabaaraka wa ta'aala in maanta do boorka noo eelaamsan yahay wuxuu ku saabsan yahay shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'aala aan u hormarin lahayn ummadana aan u badbaadi lahayn عدد وإلهي سبحانه وتعالى أنا أمد أن أقعلي لهين شركة أمك عابة ومؤتمر كشنات ولاية إسلامية وجزاكم الله خيرا مرك لبادي مرسد حادي مر أفراد وإذا ما تعلنا كاسوحو أها الشيخ علي محمود راقي الشيخ علي داري كدبو حلقو دقلي مواضيع دا يدو موضوع كستا مركي لفلانقيو أن إسكو ديينو إنان علماء دا كوري سنو إن شاء الله حد كهذا شان الموضوع مهم أه أو كسب سنة علماء السوق أن كو هدا دولة الفدرال كوفدوانا أو كلا يعيد مدى أتمس لبحي مركي هورا أمسوم لديه جري أو كلا مال الصوحة دا القاضي وكو أنك هالينو أن لين هاي حكم كوضو وكفري وكو النوع عاسوي كو أمس أتمس كو كوري أمسوم لو يقاني أما حكومة المرتدة الصومالية وأه علماء وأه أفدوانا أما بس إني صواب كتاجي هين أشيء جاية إذا مدوذي كشيء جاية إني هين شهادو إني هين معها مجاهدين هؤلاء كفروا وقالوا بنكواس محمرك إن الله عسكذي وعلى الله عسكذي آيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحيولا السيين دولة كافرة أما دولة مرتدة وسكون بدوا يعني أي ولا السيين وقاري ويسعنتين بيكودهن أما كوا مرتدين هل لأوقي هايو معلوم من الدين بالضرورة إني قالوا بين الدستور كفرية ووضعية تسرعي دجين بارلمان السامريستي أي دهن واسعنتين وانا حق دستوركو وانا دولة ودولة مسلمة كوا علمتنا أهو هدى أنا هندت أنا لهين ودد عامة ويا كواس علماء ما عزوته لأن هاي وكون قالوا بيان أما دتك كلا بدعة أما جهات كفر ديا أما دتك جهات كلو جوينا يلا هاي وكتش كلينا جهات ما أهان أما غفوا يلا سو كلنا هاي دتك أما تكفيرنا إنه دتك بدعة كلا كجرا أما بدعة كلا كجرا كاسنوحها شيخ فرح علي حسين مركنا إن وحن سو استجني الشيخ أحمد دار مال ودو وحلاقة هذي إن ودات حمياشة أما علماء السوق kuwa Soomaali joog ma kamid yihiin oo kuwa oo arbayhi kuwa oo horeeyay macallimiinta oo waayeen boo ayaga sababtu waa maxay minbar walba meel buu ku taagan yahay murtad saldhigii way murtad Soomaalina waxa weeyaan waa saldhigoodu waa ayaga marka kuwa anaga noogu waayeen waa iyada kuwa kale ma jiraan marka aad baa looga niqaashay maanta ka waran sida looga niqaashay wadaadahaas iyo xukunkooda qiimeyntada marka aad bay qayb u ahayd ruuhan muhaadarada la soo diyaar gareey Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا يسوب نزول كسكناف لما كان إلهي مر بيسا هذه لينا الدنيا نقل لينا كفر قاب إلهي كعلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر وإلهي سبحانه وتعالى ليه وحفرين وأدو درايس مجران علماء الدولة الفدرال كوفة دوضة إلهي سبحانه وتعالى وحان لينا وطوبوا إلى الله لعلكم تفلحون وإلهي سبحانه وتعالى وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي ليه وحويان إني توبة كينان وصلى الله بتان دين تودي تاسيان ودرينا وعلي نمي إلهي كبقى الدنيا آخر أياب بذن فداد قاجك عبد إيسان إيسان إلهي وحلو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة بإلهي سبحانه وتعالى أوليه وعلي نهي كسو الله بتان نوء مادة صفك سوب وحية صورة إسلامك كوي محمد قوليد محوها تاريخ حما كود عدي محمد قوليد يكوي لمدة وهكاك ولي وحا سعوني ان شركي مالنتي كوبات دو حالة داوانا يا فيلم وحا انو سورة قشينا لكولانو الشيخ ابو يحيى وكمد او علماتي كسواقب قشي مركو هوري بل وحاد سور كبحسا اماد قيمين كسميسا شركا يمهيمد او لهانكرو يوقتي او كسواب بيقمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه هذا ما سنتي دعاء الفرقان هذان قيميو شركة مهمة أول لي هاي ذاتك مسلمين تأو حنورن كنا واشير وقت جيس قصة بيجمي ويان صوتوا أواشير قصة بيجمي حلي لا إعلامي أما قال ضي مرتدين تإعلاميين إن يلد قالمين الله تبارك وتعالى كتاب كيسة الله تبارك وتعالى شرع جيسة لنعكرنا أي وطن إن وحيالات رب دانو آي ربا إنه يكود دعميان دقال كودا يكولد دقالميان دين كيشن عادة كولد دقالميان يكود دعميان وحانا كمي دا وحيالها يواتان داد علماء الصوء وآدو الليتا أو أقدام آيا وإيغا وشاقين آيا وإيغا وح الله وحي سميان وردان إقالم آه أما حمانا أما الرداء وقيل رادين آيا اسكو ندي آيا إنه يقول لغان شيء مشروع أو إلحي تبارك وتعالى كتاب كيسو ogolyahay ama diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala ogolyahay uga dhigaaya oo kewdi ka baqtiya hataa uga dhigay nin shahiida uga dhigay nimanka murtadiinta ah ee saliibiyinta ka hoos dagaalamayana ka dhigay niman mujaahidiina oo halgamaya oo dagaalamay ka dhigay maadaama marka talbiisul xaqi bil baatil aad iyo aad ay u socoto oo xaqi iyo baatilkii la isku dhexdhexaayo dadkiina la qasaayo dadkuna ay u baahan yihiin xaqa waxu adday u baahayn meesha xaqu jirana in loo cadday u baahayn in waqtigan laga hadlo ama waqtiga shir la qabto lagu soo beego waa waqti munaasabadiisa la ayaan oran karaa dadkuna ay u baahan yihiin in ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu xidho in loo cadeeyo maxaa baatil ama xaqa in loo cadeeyana ay u baahan yihiin marka waa shir waqtigiisa iyo munaasabadiisa la waqtigiisa ku soo beego oran karaa nimanka hadda maanta laga hadlay culimo usuuga aad ku tilmaanteen iyagu ma hadda ayay ku cusub yihiin waddanka sanawaadkan ayaa dadku aad ay u maqlaan mise marka soomaaliya laga hadlo mise horeybay u jiri jireen maya waa wax soo jiri jiray weeyaan oo qadiiman wa xadiidan wax soo jiri jiray weeyaan haddii taariikhii hore muslimiintu ay lahaayeen la fiiriyo saas ayay soo jireen taariikhda soomaaliya gaar ahaan haddii la fiiriyana iyaduna sidaasoo kale ayuunbay u soo jireen halgamadii lasoo maray ee saliibiyiinta ay ku soo duuleen waddanka dadkii la halgamay ee la dagaalamay mar walba waxaa ka soo horjeeday niman culimo usu ah ayaa ka soo horjeeday oo la socda dadka saliibiyiinta ee waddanka ku soo duulatay tusaaleyaal usoo qaadana hadda sayid maxamed cabdilla xasan raxmatullah caley ayaa ka dagaalamay bilaadkan aynu joogno ka dagaalamay halgamay dagaal dheer galay waxyaalaha lagula dagaalamayna waxaa ka mid a dad culimo usu ah oo la samaystay oo laga soo urursaday waddanka dhexdiisa laga soo urursaday oo magaca soomaaliga wata afka soomaaliga ku hadlaaya iska dhigaaya iyagu inay matalayaan shareecadii dhabta ahayd matalaya oran jiray ma amiirka dhabta ee la rabo in laga daca qaato ama la adeeco waxa weeyaan waa saliibiga ingiriiska ayaa jiri jiray waxa kale aynu garanaana soo martay iyadana dowladdii shuuciyadda ahayd ee siyaad barre u hogaaminayay ee diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala maalin cad ka baxday iyaguna waxaa jiray qaar garab taagnaa ayaa jiray oo saasunu garab taagnaan jiray ayaa jiri jiray waaqicyadii ka dambeeyey iyo dhacdooyinkii kale ka dambeeyena iyaguna saasoon bay ahaayeen marka wax culimo usuuga loo yaqaano markastoo halgan iyo jihaad uu yimaado ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku fashiliya ku cadeeya dadka xaqa u taagan inta xaqa aan u taagnayn waxaa lagu garan karaa allah tabaaraka wa tacaala markuu qadarinay dhacdo dagaalkii badan inuu dhaco markuu qadaray ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey ayad oranaysa liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina macnaheedu waxa weeyaan markii la halgamo waxaa kala baxaya inta xaqa rabta iyo inta xaqa rabin ayaa kala baxaya marka xaqa iyo baatilku ay isgalaan hardamaanna intii baatilka waday ee markii hore magac culimonimada ku dhex gabanaysay ee ku gabanaysay ee shaatiga beenta hawaneyd baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku fadeexadaynaya marka waaqican hadda aynu joogno wax kale muu soo kordhin wuxuu soo kordhiyay keliya inuu fadeexadeeyey buu soo kordhiyey laakiin waxna waa wax qadiiman soo jiri jiray weeyaan ilaa weligeedna way sii jiri doonaan oo wax soo ka mid a halganka iyo xaq iyo baadalka hardankiisa qayb ka mida un weeyaan hadda waxaa aan ag taaganahay sheekh cabdiraxmaan firin bal waxaad khulaaso naga siisaa dhumucda ay lahaayeen labadii mawduuc ee halkan aad ku soo bandhigteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ودوها مركز كوبات وجزاكم الله خيرا يعدها إسلامي ورباهين تأه ومركز أوتاقا يرقرين دين إسلام كأه ثانيا أرنت اللبات أكالة أهمية أما الله موضوع إسكول لمان حالي كرا والله موضوع أرنتي مهمة وحي مهم كيهين shacabkeenna soomaaliyeed ma ayna arag dad mujaahidiina oo kitaabka alla tadbiiqinhaya oo diin ilaah u dagaalamayna arki jirin waxaa arki jirin nin reer hebela oo mooryaana oo ciidan wato dhahay reer hebel baa idinka celinaya ama deegaanka idan difaacaya laakiin nin muslim oo dhahay diin ilaahay baan difaacaya oo kitaab allaan difaacaya mayna aqoonin sidaa darteed waxaan dhihi karaa marka dadkii soomaaliyeed oo maanta loo sharaxayo war diinta islaamka dad baa u taageena garab istaaga oo sida qabaaishiinni urin si ka fiican garab istaaga waxaan leenahay waa ahamiyad boqolkiiba boqol oo la gaadhay aanaan ku fikiri jirin xilliyo dhow laakiin ilaahay mahadiis mawduuca labaad oo ah dadka muslimiinta inay dadku ina kala duwan yihiin iyada hooyo iyo aabay oo dhan kala duwan yihiin oo midna u noqon karo muslim midna u gaal noqon karo labada maamul ee jira ee inay hebel imi kalotaa mid u noqon karo mid islaamiya midna u noqon karo mid gaala waxa loo kala farqinayaa ay nasab iyo jinsiyad ay tahay maxay ku dhaqmaan taa in la faahfaahiyo waxa la walaa mowduuc runtii aad muhiim u ah dareenka shacabkeena Soomaaliyeed way waxyaabaha soo jiidashada leh waxa kamid aha niqaashka maxa isagana ku qiimeyn karta dad badan ayaa ka niqaashay mowduucii aad soo bandhigteen waxa weeye waxa la yiraahdo Soomaalidu Carab laad xaws looba tilmaamo dadkan waxay garanayaan waa dad culimo ah bulshadooda meesha ay ka jirantay garanayaan ruux haduu xanuunsan yahay oo dhaqtar u tooliya dhaqtarka uu meesha tilmaamo cudurkeena uu tilmaamo si kal iyo laaba oo aad u fiican oo uu soo dhaweyn xuliyaha ku laga hayaa waa wali waa ummad uu ku kalsoon yahay laakiin haduu ruux boogtiba garayn wax ma garan karo marka niqaashka waxa keenaya baahida shacabka muslimka Soomaaliyeed iyo culimada dareemaysa saadarta marka boogtiba la taabtay si fiicanna marka uu soo dhaweynayeen waxaad laba u kala qaybisay dadka diinta ka laabta ama mubtadiinta ah kuwa u nasab sheegta waxyaabaha qaar sameeya iyo kuwa aanan ficil waxba sameyn oo warkooda cadaysta kee halis badan labadaas dhinac markaad xoogaa faahfaahin ka bixiso maasha Allah waa arrin aad u fiican dadka xataa islaanta waayeesha adiga raacda ama beertada falata murtada qeyra mutasawir garan kartaa halkaas taa wuxuu yahay anigu gaal baanahay islaam noo rabo nabi maxamed rasuul ma ilaahay ma jiro marka waa dareemayaan ama murtad mutasil islaam oo la tukanayo oo la soomaayo haddana aaminsan dimuqraadiya waa la isku xukumi karaa baarlamaanka la geli karaa aaminsan diimaha waa la mideyn karaa aaminsan ruuxa xurriyad buu qaba wuxuu rabo sameyn karaa aaminsan kana ka khatar badan sababtoo nin culimo ah oo diinta u baxsmay xataa wadaad kitaab yar ma dareem karo marka waa sun sida u dhaxan dhaqaatiirta cudurrada qaar waxaa jira mid marad dilaa qaatila oo saamido aamusan waa sida dhikarka oo kale waxaan leenahay marka waa cudur saamido haddana dilaa way kaasu taasaan leenahay marka way hay waxaan haddana la joognaa Sheikh Jaamac Cabdi Salaam oo kamid ah culimada ka soo qayb gashay xaadirka ah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواقض دوينو كاي كو جيران ان هدي اسويدين ما له وا دواقيد وي داغو نان لو كفريا هي وا شرط لصحة الايمان قفكو ايمان كيسو شدو كو ان صحيه وين داغود كو كفريو ان اي دواقيد هنا وحا لا ياب له علماء اورانيس دواقيد ما هون ما كان وا مؤمنين علماء ايغ وخ سو برتي هياد كبار العلماء رغا اوو واوين من بايس او كلا ابن باس اي عبد العزيز عبد الرزاق عفيفي وين نقول حبدا شيخنا عبد الرزاق عفيفي عبد الله من القضيان عبد الله من قعود افرتنم او هيئه كبار العلماء او سرسريو شاملها اللي قال يا فتوودي اي دهيان معان كيراده مركي لو ويديو غور ما قفك لو اورن كرا يا فلان يا داقود هبل وداقود غور ما مغا لو بخن كرا قف وهي يراهدين اذا دعا الى عبادتي هل يعبد هذا واداقود او عبد فرضيا والعبد مركز قرال نقضي واداقود او يدعى شيئا من علم الغيب واداقود علم الغيب هذو شكته او حكم بغير ما انزل الله وحي لا يسود جو حنا هذو حكم واداقود حق هذا مرك افرتا امام او هيئه كبار علماء او سري ابن باس هو قامني وارن لي يابله قران كفدود سدان قاد وين يا لا قادنيا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا يقرأ في الدين قد تبين الرشد من الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وطاغوت إن له كفر يا وحنير ولا إله إلا الله قفكم ما سعس لا إله إلا الله إلا أن يكفر بالطاغوت كفر الطاغوت هو شرط لصحة الإيمان مرك حديث كنبي نواكيها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ديجي صفك وحك حرام ويا ان او من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله وحا دواقيده اله اسكود لا عابدو لا امر قات لا ديهو مناهجته كفرها وطاغوتها لا راعو وحا سودن ما كفرين لا ايمان له وحا ايمان وان صحيح مجرو waxa hadda aan joognaa wali halka uu ka soconayo shirka shanaad ee culimada wilayadka islaamiga ah mawaadiic muhiim ah ayaana laga hadlaya waa maalintii saddexaad hadda waxa soo dhamaaday laba mowduuc oo xasaasi ah Sheikh Cabdulilaah balqiimeyntaada maanta iyo mawaadiicdi laga hadlay شاء الله يعني إن شاء الله ما كبر حس المؤتمر كواحد من ده موضوع كاستكالين ومارثي هم كم هم سيني هاي لما أنت وحوي موضوع مهم وإن شاء الله والله نصوح لين إنه مدى الجارسيو أو مارت اللي فهم سيو هذا بعد الموضوع ما طب حينه وحي هاين لبا ومارت ما أنت وقت كان حاضر كأن لقاه الله مضنابي هاين ووقتهين لمن لما سوى شيء أو المكان مرجال يا أبتر صلاة أيه حوي وحي كتورة يعني رجي مجهين تها مارت إلهي الدعاء ده إلهي درت وتكلمي إني خوارجيهين خوارجي مرجال ولا كسور جدًا مركا ولا لها مسلمين تنا حوي مجهين تنا بريء بيكيهين وح الخوارج وح سبين شرين أو ما قال سمعت ده نمك ما بدي بيليهين أنا ما بدو وح نج وح ناجي خوارجنا بداية مش ما يعلن أنا مسلمين عامة مسلمين ما كفرسينه أي مدى مسلمين تي خلفاء راشدين ما قال يسوينه بحال إذا هذا قال أنا ولا تقال أنا وح كتير سفوين خوارج إني لا تقال ما حلو الإسلام ويدعون أهل الأوثان أنا وحوي العكس ما تقولي يا مسلمين وحنا مسلمين قارئ أنا قال لا تقال إنه ولا هم مسلمين أنا ما أرث أنا كبد بعد إنه دين دين تودو بد بعد إنه يديك يمالك تودو بد بعد إنه بركة شتانا بين الخوارج وبين المجاهدين بركة شعبك وحنا ولا الله المسلمين الصوماليين نساء وفهم العرنتة وحنا الواقع اللي نمكوا خوارج وخوارج بالخوارج نكى آخر كرر بل إنه آخره نكى الناس كجيل كري يعلم كن قالوا قالوا بالخوارج هو تمر كيهن وعرقه يوحى ما أنت ولا له أي مال كوس وجهين إنه سوق لفت بربر لجوه بركة هذا حقيقة صبح إن شاء الله تعالى waxaad sheegtay mabaadi'ay leeyihiin la garanayo oo la yaqaano in khawarijta sida inaysan gaaladaba la dagaalamin maxaa keenaya marka iyadoo arintu ay sidaasi u cadahay in waqtiyada qaar la iska isticmaalo oo laga yaabo dadanan garanayn in micnaha ay iska isticmaalaan waqtiyada qaar xataa hay'adaha reer galbeedka ayaa isticmaalaya oo mujaahidiinta ku tilmaamay inay yihiin khawarij marka nin Mareykan ah oo aan Islaam ahayn xitaa inuu mujaahidiinta u adeegsado maxaa keenay walaal xamaa xaalada ay waxaan wax kale ma ahayn muslimiinta mujaahidiinta markii meel kale oo ceeb kale loo waayay iyo wixii kale lagu sheegi lahaa baa waxa la yiri khawarij way dagaalamay jireen markan wada dagaalamalaha waxa is leeyahay wax kale anaga khawarij nimadeeyma jiraane mala waxay uun ka maqleen in taariikhdu in nimanku waxay nimada dagaalayeen oo geesiyaal ahaan jireen ilaa sifooyinka khawarij waxa kamid ah inay yihiin niman aad maartay xagga u maartay aan gaban xagga dagaalka markay arkeen rag aan gaban bay isidhaayeen ayb kale markay waayeen waa khawarij khawarijna de intaas amaan bay geesinimada amaan bay wato qof kaste ee maaha waxa ay markaa ceeb ahayn waxa la anagii khawarij ku diidan geesinimada maaha haday geesiyaan lahayn ragana waa yihiin laakin waxa la isku diiday waa mabaadiidi iyo diintii baa lagu kala tagay marka dadku inay soo fahmaan baa shaqaan laha oo ilaahay insha Allah ilaahay dhagaha u furo oo aqligooda u furo inay fahmaan waxa xaqiiqada jirta waxaan dadku buuqay ee waa khawarijna bal ayagu laftoodu ilaa dadkan maanta hadda kaan wax akhriyin haduu niska galo wax akhri karo wuu arki karaa ilaamku dhageysan karaa islaamku dhageysan karaa bal khawarij waxay yihiin mujaahidiinta maanta waxay yihiin labadaas marka uu soo baxaysa isagoo qofna caalimna weydiin qof kale la weydiin bay qofka caamada u soo baxaysa insha Allah ta'ala mid kamida culimada ka soo qayb gashay mu'tamarkan ayaa hortiida ka muuqda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore magacaaga iyo deegaanka ka socoto magaca ma balaray sheekh saakh ibraahim ali marka deegaanka soo bakool way een sheekh saakh waxa kamid tahay culimada ka soo qayb gashay mu'tamarkan ee shanaad ee culimada wilaayadka islaamiga bal ka waran dareenkaaga dareenka idan ka asanji idan ka faraxsan runtii waxyaalo badan oo al-shabaab iyo maran xarkada inay malayna badan yani ku ziyadi inay atmaran al-shabaab dawladun kaamila min jamee jawaanibiha atamee malayn adeemana daawadayaal ee oo deedna deereeso olontan leey maran al-shabaab ka jarmal hayn runtii hadii arag idan ka farxani marka alxamdulillah maran oo kursi iyo mabadan aqal badan in ka ziyadi ilaahay ka mahadsan marka ma imaan daqana dadka arday ma qaban gaabeen jidda ka biyan ilaahay khair badan ka jaazi marka idan ka faraxsanna marka ilaahay in ziyadi adoo kuna lejibi qasmita al angirgara bilatu waxa ka way ba sheegtay in al shabaab dad nooc gun ah oo macna daadun leh ee in ka jarna yaa waagii hore umalay jirtay hadda maadaama da ku qayb galay shirkun runtii ee idkan qiimaha badan oo runtii gariyacas dad ah ha ku qayb galay sidaad oo kale een bal dadka marka ee al shabaab dad yar yaro ee la xaqaladii uu leey may la tamacna ma yaa al shabaab dad yar yar ahayna marna dad qiyaale leeyno hata waayo mahsaad bar arday ku taariikh ay hayo hata marna islaantid ba hoogintii hadii jahto marna sharciga la galay marka walaa ana leeyabe ana tumarna ay kulay dad arday leedun iyo walaarisay oo kala jara laakiin dad aanu daawinno toobaatun iyo marna waqtiga ku taariikh aan dareeyay وقت المدة أردم أنا ما مسيبدر رماعي كل مرة وقت لا رهايته أنا وسيه رويته شلي مرة الدكتور حنفي نهاية تاوي مرة وقت خمر دكتور سولي ده جاي مركب ما شاء الله مرة شباب متين وقت نلاقي رماعينها تعود يلا فرع بضم وضع عالمين جاي ما يبغى أردم مرة وعي أرجع بضم إني اللي ينو كل يوم مرة كل أرجع مركب نسج أنا مصور كأنه كويس ما صور كبدله يا أرجع مجا عاجا إيو قبل كات قصعد علي معلم يا الله ره قبلك أنا قصوا ده يبغى قبلك بقول بالمركة وبين كورة ما هسه مركة أنا وين تلك قاضي شركة أنا وين تلك قاضي مؤتمر كا ولا يوكين كسامن تبدناي مؤتمر كا والبطن يالخو كهذا لي بيانو أنا حكم الخارجي عن الشرعي هني معنا شرعي كبهن حكم شولي يالخو كهذا لي أني ما رجنا نمك يو معناه الدفاع يو دجال لك بلا ولا ماذا بمعناه تاس أولون يالك لفجوري مارك إن شاء الله كل يبا والما أسو يالكو كهذا لي خوارج تيالكو كهذا لي ما رجنا والما دم يلب مرهبنا معناه أي نوع لين بحنا أي معناه لكو هذا لي لك لفجوري شركة مارك تاس نما يبواها إيه دي إيه ده فرفر عنو معناه ولون إيه إن شاء الله فهم أي إلا ما رجنا تاريخ تيلها كبلاو من الدونوح إلا أنا ومحمد يا معرقنا لكو هذا لي مارك إن شاء الله كل دينت معناها نمانك كتوسونا مجاهدين ته انتاسا معناها يا لكو هذا لي مارك كل مجاهدين ته إني لقرب سرومو لتاقيرو ملكستا معناها روغان قرب لينا قد تاسلي معرقنا هولون هكا قيب قيب وطي معناها يا لسكرا سينيا معنا والمازن ساسلي اسكوا وافق دي والخلاف وقبونا معرق وهكا قولي وحان كسوغن هاي هالك وكد عيو الشركة شناد علماء الولايات الإسلامية هادو حاجة سهر موقنية شيخ محمد بشار عبد الكريم هالكيبي وحمريان نحلقن محاسلة فيليا ساعدها سو سعد بسم الله الرحمن الرحيم وحان مرينا قبل قبل دي الشركة مؤتمر كسو سعد أفر تمال الموت وحانا أن سوينا هدو إلهي رهدو بيانكي كسو بحاي الشركة ساسي لحمر كيسي لبكيسي دردارنا دي يوحي وصايادة وحانا إلهي رجينا سبحانه وتعالى إنو أرنتا أيضا كان يقدونا داودي أمد الصومالية ملكستو أي جوغان أي كعافي ماضي لهايين كنا مارتي محام كرام بدوبي لهايين إلهينا سبحانه وتعالى وكقول إسي لها وي هاي وحا إيقا سوهر موغانية الشيخ أبو محمد الشركة مالنتي أفراد أيو قلي مواضيع فربضان أيا لقاهد لي محاسي قاراديق كوسو جيداني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خير ورمتا أنا واحد هذا إسو تشيتي منظر كان أعد قرحون انتاس علماء ومنهجينا ومجاهدينا ودين يمنهج ومدينة ومدينة وما إنتا إسو قيماتي أعد يأعد يعني وفر حسنهي وهذا إسو تشيتي ولا لهم علماء ومسلمين تمر إسو قيماتي سيدة صراحة له نمو البدرين كيس الديني كأه وستوس وعبرهي مدى كلام أنا واحد شغل شركة شريك كوري أو كي بيلبو مركان ما أنت مركز سوحة صوصته الله بكون يلا بيت تونكي الله بكون يلا بيت تونكي ها وما أنت مركان كي سوحة صوصته رنتي شعور عجيب أيام دريمة يا واجاس حلي عن جوجلي سوادع وهاي ما أنت سوادع وياي ضد بدن أو واجاس جوجي ما أنت بجوجان ضد بدن مركز أن حتى منهج كان يوم مرتي أن نكون أقوننا ما أنت الحمد لله وبجوجان محن كده ما شاء الله معناه وحن كوده ضد مركز أن حركة أعضاءك أهين يا مانت الحمد لله وحتى مركان الجوجي يجوا مسلمين تاع مرات الدعاء اسك عامك مانت يجوا مجاهدين وما ساحه الجوجا مرك حقيقه اني شخصيا كان اوكله يلي مصبر معنا حتى وحي دين رق قاركود مالمها افرحت مهاجره مركا وحان كو يرهد انتان واخيارا انتان ومجاهدين يا مهاجرين امارات اسكو جيره انصار يا غرباء اسو امادان يعني وارن حقيقه شعور خاص ابو رسوي وأنتم جزاكم الله خير أصحاب الإعلان لكم دوركم بارك الله فيكم وحقاك وقدم بنتي شركة أي واحد لقى سو ساري فضوا أي كوفة فاسين يهين مواضيع ذي علماء ذو أي كهذا شيء وحنا فضوا ذا سي أو أدو دير جيدي الشيخ أحمد داري سيدو كلا وحا جري ورمرتيد أفكا سوماليغا كوبحي أو فضوا ذا كترجمي إسلامر كان أوسو جيدي دكتور حنفي عبد الشيخ آدن شركة أي واحد لقى سو ساري فضوا شرعي waxana qodobada kamid ah xukunka dawladda federaalka ah oo ay culimadu cadeeyeen sheegeen in ay diinta islaamka ka baxday qodobo fara badan ayaana loo soo qaatay sida ku cad warmurtiyeedka waana kan dr xanafi cabdi sheekh aadan oo isagu jeedinayay warmurtiyeedka kadib markii uu xidhiidhaystay jihaadka fardhu ayniga ah ee Soomaaliya ka socda cududdiisuna ay ballaaratay ciidankiisana uu xoogaystay mirihiisa barakeysnaana ay bislaadeen muslimiin badan oo hilow u qabay ku dhaqanka sharciga islaamkana ay u soo cadaalad doonteen maxakiinta sharciga islaamiga ee wilaayadka islaamiga ayaa waxa dhanka kale ka soo xoogaystay cadaadiska cagajuglaynta dacaayadda shubahaadka ee gaalada iyo gaala raacyada murtadiinta ah ku doonayaan inay dadka uga hor istaagaan faafinta diinta barakeysan iyo cibaadada weyn ee jihaadka islaamiga ah markay ku jabeen ama markii lagu jibiyay fagaaraha dagaalka xukuumadda ridada waxay culimo ku sheeg baadiyeysan oo ay hormud u tahay waxa loogu yeero hay'adda culimada Soomaaliyeed oo xil saartay faafinta shubahaad ka dhan ah mujaahidiinta iyo jihaadka culimo ku sheegan oo ah kuwo diinta alle ka xub siibtay ayaa qayb ka ah gumeysiga dalku ku jiro iyaga oo ka garab dagaalamaya una fatwoonaya gaalada dalka ku soo duushay waa khawano loo igmaday inay ummadda ku xambaaraan aqiido faasid ah kana hor istaagaan wadada ciziga iyo sharafka iyo ku dhaqanka shariicada islaamka sidaas daraadeed culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayadka islaamiga iyagoo gudanaya waajibkooda ku aadan cadeynta xaqqa iyo gaarsiinta xujada waxay sidii looga bartay u istaageen dowrkoodii soo jireenka ahaa ee u aadanaa difaaca diinta ay ka dhaxleen salafkoodii saalixa ahaa iyo awowyaashoogii halgamayaasha ahaa ee ka soo jeeda dhulkan bariga Afrika fadwada xaggeeda haddaan ku laabto culimadu waxa ay isku raaceen in dawladda federaalku ay ka baxday diinta islaamka iyaga oo soo dilishaday in ay ku dhaqanto qawaaniin baalmarsan kitaabka iyo sunnada islaamarkana ay iskaba diiday inay ku dhaqanto kitaabka alle sidoo kale inay garabsanayso ciidamo shisheeye oo gaalo ah oo ku soo duulay waddanka waxaana warmurtiyeedka iyo fadwadu ay si isku mid ah baaq ugu direen dadka Soomaaliyeed waa kan Dr. Xanafi iyo mar kale waxaan dadkeena leenahay waajib ayaa idin saaran inaad amaanadaas xambaartaan dadkana gaarsiisaan kuna baaqdaan in dalka iyo dadka lagu xukumo shariicada islaamka oo kaamil ah xukunkana aan alla cid aan ahayn lala wadaajin wahagaag hadduu allaha awoodi lihi doono habeen dambe waxaan dhegeystayaasha u soo gudbin doonaa culimada oo falanqeynaysa fadwadii sharciga ahayd ee laga soo saaray halka kan iyo shirkan shanaad ee wilaayadka islaamiga ah oo isna barnaamij mug weyn ah sidan oo kale ayaana gebi ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idinkugu soo gudbinaynaa tan iyo kulanti dambena waa cabdulfataax iyo ibraahim oo barnaamijkan idinka soo tabinayay xarunta shirarka ee Sayid Muhammad Abdulla Xasan oo idinku dhaafaya wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Fakhurun biislaami faminhu rtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'ayd al-amaa lidiinin azeemin huwa السامي بدين عظيم